الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال مجاهد وقتادة وغيرهما على حرف على شك، وقال غيرهم على طرف، ومنه حرف الجبل أي طرفه، أي دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر. وروى البخاري عن ابن عباس قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح. نتجت خيله. فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا ولم تنتج خيله تنتج يعني تلد، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. قال العوفي عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة، فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأة ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه، وقال: ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا. وإن أصابته فتنة، والفتنة البلاء، أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا، وذلك الفتنة. وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. وقال مجاهد في قوله: انقلب على وجهه أي ارتد كافرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال يعني على شك، هذا نقله عن مجاهد وقتاده، وقال غيرهم على طرف، ومنه حرف الجبل أي طرفه. هذه المعاني التي ذكرها غير متنافية والله تعالى أعلم، فمن فسر الحرف بأنه الطرف فهذا تفسير له بأصل معناه في اللغة، فإن حرف الشيء هو طرفه، حرف الجبل يعني طرفه، وحرف البناء، وحرف الخبز ونحو ذلك أي طرفه. ومن فسره بالشك فإن ذلك يرجع إلى هذا المعنى، لأن الذي يعبد الله عز وجل على شيء من التضعضع والريبة والشك فإنه غير مستقر، كالذي يكون على طرف الجبل مثلا فإنه لا يكون مستقرا كالذي يكون على الأرض مثلا. فهذا وجه الارتباط بين أصل المعنى في كلام العرب وبين تفسير من فسره بالشك، فإن هذا كله يرجع إلى معنى واحد بهذا الاعتبار، إنسان غير مستقر غير واثق، حينما تقول غير واثق معناها أنه على شك، هذا معناه، فهو بحسب ما يعرض له متضعضع، إن جاءت الأمور على ما يحب هدأت نفسه واطمأنت، وإن جاءت الأمور على ما يكره حركت عنده دواعي القلق والشك والريبة، فصار متلجلجا مترددا. وعلى كل حال، هذه المعاني التي ذكرت غير متنافية، يعبد الله على حرف. يعني هذا بخلاف حال أهل اليقين، فإن أهل اليقين إذا جاءتهم الشدائد والمصاعب والمصائب فإن ذلك يزيد من رسوخهم، كما قال الله عز وجل في قصة الأحزاب لما ذكر الموقفين، موقف المنافقين وموقف أهل الإيمان، قال في موقف أهل الإيمان: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمقصود على أرجح أقوال المفسرين والله تعالى أعلم بقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله الإشارة، يعني البلاء الذي يعقبه النصر والتمكين، لأن الله تبارك وتعالى قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ألم حسبتم أن تتركوا ولما لم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى غير ذلك من الآيات. فوعد بالبلاء: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فلما رأوا الأحزاب قد أحاطوا بالمدينة تذكروا هذا الوعد فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فهو الابتلاء الذي يعقبه التمكين، لا يكون التمكين إلا بعد الابتلاء. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بينما تجد أهل النفاق لما رأوا الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فشتان ما بين هذا وهذا. وقوله خسر الدنيا والآخرة، على كل حال يعني هذه الآية فيها عبرة عظيمة، هي تبين أحوال الناس ومراتبهم، وبها يعرف الإيمان الثابت الراسخ، وبها يعرف الإيمان الضعيف الهش. وهذه الآية تدل المسلم على أمر: البلاء لا بد أن يحصل كما سبق في الآيات التي أشرت إليها، ولكن ينبغي للمؤمن أن يطلب الله العافية، فإن العافية لا يعدلها شيء. وقد تكلمت في الكلام على الصبر طويلا، في الأفضل أن يبتلى الإنسان فيصبر أو يعافى فيشكر، والنصوص دلت على أن الإنسان لا يطلب البلاء وأنه يطلب ربه العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. وذكرت نماذج وأمثلة في هذا المعنى من القرآن ومن غيره. الله عز وجل قال عن أولئك الذين طلبوا أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لما أخبروا أنه الجهاد تثاقلت نفوسهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأولئك الذين طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله، في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه فيها عبرة: فتساقطوا ولم يبقى إلا القلة. فالإنسان لا يطلب البلاء بل يسأل ربه العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فسئل عن هذا فقال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فلا يدخل الإنسان في أمور من حسبة ونحوها ثم بعد ذلك لا يطيق فيبتلى وينكسر، وقد يفتضح، فيطلب ربه العافية. ولا يدخل إلا في الأمور التي يطيقها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. قال رحمه الله: وقوله خسر الدنيا والآخرة أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم، فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة. ولهذا قال تعالى: ذلك هو الخسران المبين، أي هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. يعني مبين، يعني البين الواضح الذي لا خفاء فيه. وقوله: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها، وهي لا تنفعه ولا تضره، ذلك هو الضلال البعيد. كما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ما لا يضرهم وما لا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهكذا في قوله تبارك وتعالى قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ما لا يضره ولا ينفعه، فهذه من حيث هي يعني لا تملك ضرا ولا نفع. الكفار الذين قالوا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، خوفوه من آلهتهم أن تصيبه بشيء، فرد عليهم وقال: كيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فهذه من حيث هي لا تضر ولا تنفع. في الآية الأخرى قال: لمن ضره أقرب من نفعه، فهي تضر عابديها باعتبار آخر، أنها تريدهم المهالك فيدخلون بسبب ذلك النار، هذا وجه الضرر. أما من حيث هي فهي جمادات لا تنفع ولا تضر. نعم. وقوله: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضر. الآن في الأولى ما لا يضره نعم، باعتبار هذا العابد لماذا يعبدها؟ رغبة ورهبة، رجاء النفع ومن أجل دفع الضر عنه، ويعتقد أن هذه الأصنام لو ما عبدها ممكن أنها تهلك، تخسر تجارته، ممكن يحصل له كارثة، يموت أولاده، فهي لا تضر ولا تنفع، بل عبادتها تورث الضرر، وذلك أن من عبدها دخل معها النار ووكل إليها وخذل في الوقت الذي يكون أحوج ما يكون فيه إلى ألطاف الله عز وجل ورحماته. وفي قصة عكرمة في إسلامه رضي الله تعالى عنه، لما ركب البحر وماج بهم البحر، فقال قائد السفينة: إنه لا ينجيكم من هذه الكروب إلا الله، نهاهم أن يدعوا آلهتهم، فقال: إذا كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا الله فإنه لا ينجي أيضا. القصة معروفة. وقوله: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. وقوله: لبئس المولى ولبئس العشير، قال مجاهد: يعني الوثن، يعني بئس هذا الذي دعاه من دون الله مولى، يعني وليا وناصرا، ولبئس العشير وهو المخارط والمعاشر. على كل حال، هذه الآية في قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، الله عز وجل قال: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. بعض العلماء يقول هذه في الأصنام، من يعبد الأصنام فهي لا تضر ولا تنفع، والثانية لمن ضره أقرب من نفعه، هذه في المعبودات مثل فرعون الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، فربما يقدسونه ويتقربون إليه ويعبدونه، من أجل تحصيل بعض المنافع ودفع المخاوف. فالله عز وجل يخبر أن هؤلاء أقرب الضر إليه من النفع. هكذا ذكر بعض أهل العلم في الفرق بين الآيتين، ويمكن أن يقال غير هذا. ما قوله تبارك وتعالى ذلك هو الضلال البعيد، يعني البعيد عن الحق. وبعضهم كابن جرير أو غير ابن جرير يقول البعيد يعني يفسره بالطويل، ضلال طويل لا نهاية له. قال سبحانه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال: إن الله يفعل ما يريد. على كل حال، ما أخذ من قال بأن الآية الأولى يدعو من دون الله ما لا يضره، من قال بأن هذا في غير العقل في الأصنام، قال إنه جاء بماء التي تكون لغير العقل جمادات، والثانية يدعو لمن ومن تستعمل للعاقل، قال هذا وجه، هذا ما أخذ هذا القول. ثم قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ثم قال لبئس المولى ولبئس العشير، قال مجاهد يعني الوثن، يعني بئس هذا الذي دعاه وهو المخالط، يعني هذا الذي دعاه من دون الله مولا يعني وليا وناصرا، ولبئس العشير يعني المخالط. هذا تفسير جيد وقريب لهذه الآية والله تعالى. وبعض أهل العلم كابن جرير يقول لبئس المولى، المولى ابن العم، ويطلق على ابن العم ويطلق على الناصر لأن الإنسان يستنصر ببني عمه. ولبئس العشير يعني المعاشر المخالط. فابن جرير لا يحملها على الوثن، لبئس المولى ولبئس العشير يعني هذا العابد، لبئس ابن العم والمعاشر من يفعل هذا الفعل يعبد غير الله عز وجل من الأصنام والأوثان التي لا تضره ولا، يعني يكون ذم للعابدين على قول ابن جرير. لبئس المولى ولبئس العشير، فالمولى يطلق على الناصر وعلى ابن العم، فابن جرير يرى أن هذا ذم للعابدين. نعم. والقول الأول أنها ذم لهذه المعبودات. نعم. وأظن أن حملها على المعبودات كأنه أقرب إلى ظاهر القرآن، وهذا الذي قال به مجاهد، قال به جماعة من المتأخرين، من اختار هذا القول الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، أنها في ذم المعبودين من دون الله. إن الله يدخل الذين آمنوا، ها؟ قرأنا إن الله يدخل الذين آمنوا، الكلام فيها واضح. قال سبحانه يعني لما ذكر حال الكفار ذكر ما يقال على طريقة القرآن، ترهيب ترهيب، ذكر الأبرار ومنازلهم وذكر الفجار تجري من تحتها، تجري من تحت قصورها وأشجارها. قال سبحانه: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عباس: من كان يظن أن لا ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع، يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. فالمعنى: من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظة، فإن الله ناصره لا محالة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآية. ولهذا قال: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال السدي: يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخرساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. قوله تبارك وتعالى: من كان يظن أن لا ينصره الله، النصر هنا فسره أكثر أهل العلم على ظاهره، وهذا الذي نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن لا ينصره الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فليمدد بسبب إلى السماء، السبب كل ما يتوصل به إلى الشيء يقال له سبب، ولهذا يقال للحبل يقال له سبب لأنه يتوصل به إلى الماء في البئر، لا يصل الإنسان إليها بيده، وإنما يضع الدلاب الحبال ويصل بها إلى الماء فيقال لها سبب. والطرق الموصلة إلى السماء يقال لها أسباب. نعم. و فرعون حينما أمر وزيره ببناء الصرح قال: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فهذه فالسبب يطلق على هذا ما يتوصل به إلى غيره. فليمدد بسبب إلى السماء، والسماء تطلق على مطلق العلو، كل ما علاك فهو سماء، فهذا السقف يقال له سماء، والسحاب يقال له سماء، والارتفاع عموما يقال له سماء، والسقف المعروف جعلنا السماء سقفا محفوظا يقال لها سماء. فهنا هذه السماء قول ابن عباس يعني أنه السقف، يربط حبل بالسقف ويخنق نفسه، يشنق نفسه. من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فلينتحر، هذا اختصار المعنى، يشنق نفسه، فإن الله ناصر نبيه. نعم. وهذا قد لا يجد شفاء إلا في الخلاص من هذه الحياة. كفى بك داء أن ترى الموتى شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا. ومن أهل العلم من قال بأن السماء هي السماء المعروفة، وفسر النصر بالنصر المعروف. كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فليتوصل إلى أسباب السماوات ليقطع النصر من مصدره وفوق من السماء، حطوا المعنى. فكأنه يعني أحاله إلى أمر مستحيل، يعني لا أن يقتل نفسه ويشنق نفسه ينتحر، لا، وإنما يصل إلى مصدر النصر ويقطعه. المعنى الذي الآخر هو الذي مشى عليه ابن جرير، هو أنه فسر النصر بالرزق، وجاء بشواهد من كلام العرب، وهذا معنى صحيح، النصر يطلق على الرزق. لكن هل هذا هو المعنى المتبادر؟ الجواب لا. ولهذا فإن القرآن في الأصل يفسر بالمعنى المتبادر الظاهر دون المعنى قليل الاستعمال، وهذه قضية دائما يقررها ابن جرير رحمه الله. فإذا جريناها على هذا يفسر النصر بالنصر المعروف وليس بالرزق، ابن جرير رحمه الله يقول: من كان يظن أن الله لا يرزق نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان وتعجل رزق الله عز وجل أو استبطأه فليربط حبلا في سقف بيته ويختق نفسه وينظر هل فعله هذا سيغير بقدر الله شيئا. واضح المعنى؟ فأرجح هذه المعاني والله أعلم أن النصر يحمل على ظاهره وأن السماء المقصود بها سقف، والله أعلم. طبعا قال ليقطع، ثم ليقطع، يقطع ماذا؟ يعني يقطع النفس، مجاري النفس، لأن الإنسان إذا خنق نفسه سدت مجاري النفس فيموت. إضافة إلى قطع مجاري الدم عن الدماغ. تفضل. وقوله: وكذلك أنزلناه، أي القرآن، آيات بينات، أي واضحات في لفظها ومعناها، حجة من الله على الناس، وأن الله يهدي من يريد، أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وله الحكمة التامة والحجة القاطعة، وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. تفضل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين، وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم. والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره، فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم. في قوله تبارك وتعالى: من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، هذه الآية في الفصل بين هذه الطوائف. والصابئون كما سبق العلماء اختلفوا فيهم كثيرا، فمنهم من قال هم طائفة من النصارى، لأن الله عز وجل في بعض المواضع من غير ذكر المجوس وعد المؤمن منهم بالجنة، فبعضهم قالوا طائفة من النصارى، وبعضهم قال هم أناس على الفطرة لم يكونوا بأهل إشراك، ومنهم من قال هم طائفة معروفة تسمى بالصابئين يعبدون الكواكب، وهم الذين حصلت مناظرة بينهم وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولا تزال توجد طائفة إلى اليوم في العراق قال لهم الصابئة. فالذي يظهر والله أعلم أن الصابئين هذه اللفظة تطلق على أقوام شتى، فتطلق على أناس على الفطرة يقال لهم هذا، وتطلق على أناس يعني يعبدون الكواكب، وربما أطلقت على طائفة من النصارى. والعرب كانوا يقولون لمن دخل في الإسلام يقال صبأ. صبأ لماذا يقولون صبأ؟ ربما يكون ذلك باعتبار أنه عبد الله وحده، وكانوا يعرفون قوما يقال لهم الصابئة يعبدون الله وحده، قد يكون أن ذكر بعض أهل العلم. على كل حال هذه الآية في الحكم بين الطوائف، وذكر بعضه المجوس لهذا لم يعد الجنة، وهذا الحكم بعض أهل العلم يقول هو الفصل بينهم ليعرف المحق من المبطل، وبعضهم يرى أن هذا الحكم هو بإدخال هؤلاء الجنة يعني أهل الإيمان، وإدخال الكفار باختلاف طوائفهم النار. هذا الحكم، وهذا اللي اختاره ابن جرير رحمه الله. وفي هذه الآية قدم ذكر كما ترون الصابئين على النصارى، في آية البقرة قدم النصارى على الصابئين. من أهل العلم أن يقول أن هؤلاء أهل الكتاب يعني النصارى فقدمهم هناك، وهنا قدمهم باعتبار الصابئين أسبق من ناحية التاريخية. الله تعالى أعلم، التقديم والتأخير لا يكون على قاعدة مضطردة في القرآن، فأحيانا بحسب تسلسل التاريخي وأحيانا لمعنى آخر. إحنا الأفضل أن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.